قصر هواها لك انتظر لحظة تصالك واحترق صدق اللي ميت يركض وراك من تعذر في ظروفه ما يبي بالحنان أحن لك من والديك وف بيا زين وابن حني لغاك وامسك يديني بقوة في يديك غالي والله ليبين ظلاك وبالحنان أحن لك من والديك لك وصوف سببت لي الارتباك كيف ابتسم للغير واحساسي معاك والمشاعر كل ابوها تلتجيك بس تدري قد وصلك اللي كفاك انت هنا يا تجيني يا اجيك بس تدري قد وصلك اللي كفاك.